أقيم المهرجان الاحتفالي العسكري المدني تهنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في محافظات فانغهي الشمالية وحمجيونغ الشمالية وريانغانغ ومدينة نامبو والمدن والأقضية. شارك في المؤتمرات كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشكيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع والمعاهد في المناطق المحلية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والشكيلة لمختلف الأوساط وطلبة الشباب. أكد المقررون والمتكلمون أن إجلال المارشال المحترم كيم جونغ أون في سلطة الرئاسة للجمهورية وسط التأييد التام وثقة المتلقى من الجيش كله والشعب برمته إنما هو حدث كبير ثوري يستأثر بأهمية تاريخية في إكمال قضية جوتسي الثورية المستحلة من بكتو حتى النهاية. وطاع الجميع إلى أن يظهروا كرامة طاولة بيكتوسان القوية ووقارها على الملأ عن طريق شن الهجوم العام والتقدم العام في بناء طاولة الاشتراكية القوية حافظين في أعماقهم الفخر والاعتزاز القوميين الكبيرين بتبجيل المارشال المحترم كيم جونغ أون الرجل العظيم الفد النادي في سلطة الرئاسة لجمهوريتنا.